إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، لماذا الهجرة؟ فنحن في عام جديد، أسأل الله عز وجل خيره وبركته لنا ولكم، قولوا آمين. ولا بد من الوقوف مع هذا الدرس الموسمي السنوي المتكرر، لأنه يعد جزءا من هوية هذه الأمة. فحادثة الهجرة أيها الأحبة الكرام ليست حدثا وفقط، إنما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هوية هذه الأمة. وهجرة النبي ليست هي الهجرة الأولى والوحيدة في تاريخ البشرية، لأن الهجرة في حد ذاتها سلوك بشري طبيعي، يعني ما هوش إعجاز ولا هو شيء فوق الطبيعة والعادة، بل هو أمر طبيعي بشري عادي متكرر. لما ترجع لورا شوية كده وانت بتقلب صفحات القرآن الكريم، ستجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن إبراهيم هاجر ولوط أيضا هاجر، قال سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. وبنقف وبنكمل وبنقول: وقال إني مهاجر إلى ربي. موسى عليه السلام هاجر، وفي سورة القصص إشارة إلى هجرته عليه السلام، حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. وعيسى عليه السلام كان يهاجر وينتقل من مكان إلى مكان. وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك هجرة الصحابة إلى الحبشة مرتين، وهجرة النبي إلى الطائف قبل المدينة، يعني قبل ما يروح المدينة حاول النبي الهجرة إلى الطائف قبل ذلك. وقبل هجرة الطائف حاول الصديق الهجرة إلى أرض جديدة يعبد فيها ربه سبحانه وتعالى. إذن قضية الانتقال لم تكن وليدة اللحظة، عند محاولة النبي للهجرة من مكة إلى المدينة، لا، ده الهجرة سلوك بشري طبيعي جدا، بل إن الكثير من الناس يلجأ إلى الهجرة لتستمر حياته. ولذلك في أشهر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، بالضبط كده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليه؟ لأن الرغبات والطلبات المتعلقة بالهجرة كتير. طب أي الهجرات خير يا رسول الله؟ هي الهجرة التي تكون لله ورسوله. ولذلك ممكن تجد إنسان يلجأ الهجرة لطلب الرزق، لطلب العلم، لطلب العلاج، لطلب الفسحة والمتعة، لطلب كذا، لطلب كذا، لطلب كذا، الانتقال من مكان لمكان أمر طبيعي. إذا لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العلة الدافعة التي ألجأت النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة بقى؟ هو هاجر ليه بقى؟ ربما ترى أجوبة كثيرة على هذا السؤال، منها مثلا أن النبي أراد أن يعلمنا التوكل والأخذ بالأسباب والكلام اللي احنا بنقوله كل سنة، ده درس من دروس الهجرة، هذا درس من دروس الهجرة وليس هو علة الهجرة. لما أجي أعلمك درس، أنا مش هعلمك درس بكلفة كبيرة أن أجيب أمة أخليها تسيب بيوتها وأرضها وناسها وينتقلوا كده في الصحراء من بلد لبلد عشان أنا أعلمك التوكل. ما بأبسط الكلمات أقول لك لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، خلص الموضوع. وعلمك بأبسط الوسائل وأقول لك ده ربنا بيقول في القرآن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، يبقى توكل الإنسان عمل قلبي مع الأخذ بالإيه؟ خلاص، مش محتاج إن أنا أنقل أمة من بلد لبلد تاركة أرضها وديارها وأموالها وتجاراتها وتاريخها عشان أعلمك درس زي كده. هو من دروس الهجرة بس ما هوش العلة الرئيسية التي من أجلها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن العلة في الهجرة الفرار من الشرك، وأنا أقول لك قد فر الصحابة من الشرك فعلا وهم في مكة. هو الفرار من الشرك عبارة عن إيه؟ الانتقال من الشرك للإيمان، وهذه خطوة عظيمة جدا أخذها الصحابة وهم في مكة وعاشوا بها 13 سنة وهم على الإيمان يعيشون بين جماعة الكفر. ووارد جدا أن يتعايش الناس على اختلاف توجهاتهم ومللهم ونحالهم وأفكارهم وتوجهاتهم. فكرة التعايش دي فكرة منطقية جدا وبشرية وطبيعية، إن الإنسان ممكن يتعايش في مجتمع مختلف، لأن هات لي كده مجتمع متحد لا اختلاف فيه لن تراه إلا في الجنة. الناس بس اللي عاشوا في الجنة أو اللي يدخلوا الجنة هم دول الناس اللي ما فيش بينهم اختلاف. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هو ده المجتمع الوحيد اللي هو متحد على الكمال والفضيلة وكده. إنما مجتمع الدنيا اللي انت عايش فيه هتلاقي غني وفقير، أبيض وأسمر، طويل وقصير، تخين ورفيع، جاهل وعالم، مؤمن ومنافق، مشرك وهكذا. حط بقى اللي انت عايزه من أوجه الاختلاف اللي انت تعرفها عن الناس في الدنيا. وقد بيّن القرآن الكريم أنه من الممكن جداً والوارد أن يتعايش الإيمان مع الشرك في بيئة واحدة. التعايش ده أمر طبيعي يا إخواني، الحياة مش هتمشي زي ما انت عايز، الحياة لازم تمشي زي ما هي ماشية. وأنت بما شرعه الله سبحانه وتعالى لك من شرائع بتبدأ تتعايش وتتعامل وتتفاعل مع المجتمع اللي انت عايش فيه. يعني مثلا في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية؟ جائز؟ جائز. في بيت واحد يا أخي؟ جائز. ألا اليمين والشمال تحت سقف واحد؟ ويعيشوا كويس جدا جدا. أنا أعرف من خلال الأسئلة اللي بتمر علي أقوام تزوجوا بهذه الطريقة وتعجبت جدا. ليه يا عم كده؟ يا عم أنا مسافر برا، يا عم أنا مش هنا، أنا مش هو أنا عايش في مكة المكرمة، أنا الظروف اللي أنا فيها كده أعمل إيه؟ فبتكلم معاه على أخلاقها، يقول لها امرأة عفيفة وتستتر لابسها كويس. بجد؟ والله. وفي أوروبا؟ والله. أنت بتتكلم إزاي؟ يقول عادي والله، وعيالك ودين عيالك، وإزاي اللي بيحفظهم القرآن وبيصلوا وبدرس لهم، بجيب لهم مدرسين مسلمين درس لهم الفقه والعبادات يا راجل. وهي لا، ما فيش تدخل، وعايشين عادي عادي جدا، فيش بينكم أواضي ولا محاكم ولا خلع ولا نفقة ولا حضانة ولا محامين ولا خالص خالص جدا عادي جدا. قد يحدث أن يتعايش أهل الإيمان مع أهل الشرك في بيئة واحدة وتستوعبهم هذه البيئة، ولكن بشرط الذي من أجله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بقى علة الهجرة، سبب الهجرة. ده من وجهة نظري، خلاص بين قوسين اهو، عشان ما تجيش تتكلم معايا وتقول لا أصل الموضوع، ماشي براحتك، لكن ده اللي أنا شايف، أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت فرارا لا من الشرك، فقد انتصر النبي على الشرك وفي مكة، وإنما كانت فرارا من الظلم. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من الظلم. فمتى وجد العدل في بيئة استقرت بأهلها رغم اختلافهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة قبل ذلك إلى الحبشة. ليه؟ النبي قال لهم الحقوا بأرض الحبشة. ليه؟ كانوا مؤمنين مسلمين؟ أبدا، كانوا على النصرانية. إنما علل النبي هذا الأمر وهذا الاتجاه وهذا المكان بقوله الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. يبقى هو وجههم فين؟ في جهة العدل. فالمكان الذي تعيش فيه إذا انتشر فيه العدل اتسع لكل طوائف الناس واستوعبهم واستقرت حياتهم ودامت حياتهم. ليه؟ لأن العدل مظلة تريح من تحتها. ولذلك أمر الله عز وجل به، أمر الله عز وجل به، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بص للتقابل اللي موجود في الآية كده تتعجب جدا. يبدأها إن الله يأمر بالعدل ويختمها بإن ربك ينهى عن البغي اللي هو الظلم. فلما يجي لك أمر بشيء والنهي عن ضده في نفس النص، فهذا أعلى درجة من درجات التكليف من الله سبحانه وتعالى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والله سبحانه وتعالى لا محاسب له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا مكره له سبحانه جل جلاله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تردعه عن ظلمه فذاك نصره. وهكذا. ليه الكلام كتير في الإسلام عن العدل؟ لأن الإسلام هو أساس هذا الخلق وهذا السلوك، وكل التشريعات التي جاءت في القرآن والسنة إنما جاءت تخدم هذا المعنى. ولذلك لابد أنك تعرف النبي عاش إزاي في مكة عشان تشوف العلة التي من أجلها ترك مكة، وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه. قالها صراحة وهو على جبل أبي قبيس أو على جبل من جبال مكة، ليقرر أن القلب والعقل السليم والفطرة السوية تحب الأرض التي نشأت عليها. ده بطبيعة الحال، إنك لما تتولد في مكان بقولك ده مسقط رأسي، لازم أحبه، لازم أنتمي إليه، لازم أقدمه على أي مكان آخر. يجي لك واحد يقول لك لا لا لا سيبك أنت من الكلام ده، ما فيش أوطان ولا في بلاد ولا في الكلام. ليه ما فيش؟ ليه؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الصحابة إلى أوطانهم. ما احنا مضحوك علينا في الحوار والخطاب إنك بتتمسك إيدين ورجلين وهلم جرة. كان النبي ينسب الصحابة لأقوامهم. لو كان الانتساب للأقوام عيب أو منقصة أو مسبة أو شيء مش مهم، ما كانش النبي سمى بلال الحبشي بينسبوا الأرض، وما كانش يبقى فيه صهيب الرومي، ما كانش يبقى فيه كده. ولكن نسبة الصحابة إلى بلادهم وأوطانهم بتبين إن الأوطان والبلاد ده شيء مهم. ما كانش النبي طلع وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ففكرة مهمة جدا إنك تأصل هذا المعنى في نفسك حتى تستطيع الاستقرار والاستمرار والمجاهدة، يكون عندك غاية في العمل والإصلاح وأنت تعيش بين أهلك وناسك. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لظلم لم يتعرض له أحد هو وأصحابه. وأبشع أنواع الظلم أن يحال بينك وبين اختيار الحق. أبشع أنواع الظلم إن تبقى أنت عايز الحق وتلاقي غيرك بيكرهك على الباطل. طب ده أهل الحق ما أكرهوش الناس على اتباع الحق خالص. يعني الإسلام بيجي يقول لك أنت ما تكرهش الناس على الدخول في الإسلام، ما عندناش الإكراه في الإسلام وسيلة من وسائل زيادة أعداد المسلمين. بالعكس، ده الإسلام بيقول لك إن كل قول وكل فعل بتعمله تحت إكراه ربنا ما بيحاسبكش عليه. جبنا واحد وكتفناه وقلنا له طلق مراتك، فقال لا مش هطلق، فقمنا حاطين السكينة في رقبته، طلق مراتك، فقال له روحي وانت ايه، هل الطلاق ده يقع وينعقد؟ لا. جبناه وكتفناه وادينا له الألم، امضي. امضي على ايه؟ امضي على الشيكات دي. مضى على الشيكات، قاموا حاطين في كل شيك 1,000,000 جنيه. هل صار هذا 1,000,000 من حقهم؟ ده راجل ماضي بالإكراه. امضي على بيع بيتك، امضي على بيع أرضك، امضي على مش عارف ايه. كل ما صدر منك من أقوال وأفعال تحت إكراه فأنت غير مطالب بها لا في أصلها ولا في فرعه. وكذلك في الإيمان، جبنا واحد كتفناه وحطينا السيف على رقبته والرشاش في دماغه وركبنا سلوك كهرباء في ايديه ورجليه وقلنا له ادخل الإسلام لحم موتك، فالراجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار مسلما؟ لا، إنه دخل بإكراه. الإكراه لا يصنع مؤمن، الإكراه لا يصنع مؤمن، وكذلك لا يصنع كافر. لو أصل الإيمان في قلبي وإنت حاولت تخرج الأصل ده بالعافية ما هتقدرش. السحرة بتوع فرعون لما آمنوا بين يدي فرعون، هو اللي جايبهم عشان يتعبوا سيدنا موسى عليه السلام ويهزموه، فجأة تحولوا للإيمان. قال لهم إيه ده؟ أنتوا آمنتم؟ أيوة آمنا. لأقطعن، لأصلبن، لأفعلن وأفعلن. فردوا عليه ردا واضحا قالوا لا ضير، ردوا عليه ردا واضحا فقالوا اقض ما أنت قاض. فالإكراه لا يصنع مؤمن ولا يصنع إيه كافر، ده اختيار، ده اختيار. فتخيل أن أهل مكة أرادوا أن يخرجوا النبي ومن معه عن الحق بالقوة والنار والعذاب، فأي ظلم من هذا؟ ثبت الصحابة الكرام وصمدوا ومات منهم من مات. بدأ الظلم الوتيرة بتاعته تعلى، قاموا جايبين كل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبسنهم في شعب يسمى شعب أبي طالب، وكتبوا صحيفة ومعاهدة وقالوا إن إحنا لا هنبيع لهم ولا هنشتري منهم ولا هنتجوز منهم، واللي متجوز بنت واحد منهم يطلقها له ويرمها له، وظلم ما بعده ظلم. وحبسوا في هذا الشعب حتى أكل النبي ورق الشجر 3 سنين وهم بين الجبال، لا أكل ولا ماء، يموت منهم من يموت جوعا. بتيجي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول لا، أنا صحيح مش من بني هاشم بس أنا زوجة الرسول محمد. فتروح سيدة بيتها طواعية واختيارا وتدخل مع النبي في هذا الحبس طواعية واختيارا وتقعد معاه، والتجارة بتاعتها تدخل منها جزء بسيط كل فترة تمام عن طريق ابن أخوها تمام، حتى تطعم الفقراء والضعفاء والمساكين في شعب أبي طالب 3 سنين وهم يجوعون من أجل الرجوع عن الإيمان وعن التوحيد. لو مش كده وبس، كان هؤلاء ولشديد الأسف يظلمون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فكانوا يثيرون الشبه ويثيرون التهم حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وحول رسالته. ده كاهن، ده ساحر، ده مجنون، ده صفته، ده نعته، ده كذا، ده كذا، ده كذا، وخصوصا في مواسم الحج، لأن النبي كان يتخلل الحجاج يكلمهم عن الإسلام، فكانوا يقابلوا الناس وهي داخلة ويكلموهم بمثل هذه الكلمات. ومنهم صحابي جليل وقع تحت تأثير هذا الكلام وله قصة طويلة، ولكن نجاه الله عز وجل وسمع من النبي وآمن وأسلم. الوضع ده ما كانش ينفع إنه هو يستمر، الوضع ده ما كانش ينفع إنه هو يستمر لعدة أسباب. السبب الأول أن كثرة العذاب الواقع على الصحابة الكرام كاد أن يهلكهم فيموتوا جميعاً، وهذا قمة الظلم. الأمر الثاني أن هذه الطبيعة في الحياة لا تؤتي ثمارها على المدى البعيد، ولذلك لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة فرارا من هذا الظلم الواقع عليه وتفرغا لهذه الدعوة المباركة التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. عشان كده هبين لك بعد جلسة الاستراحة أن التنازع والتهارج والخلاف هو تضييع للطاقات والأوقات، ولن يؤتي أبداً ثمرة في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتوب الناس إلى ربهم ويرجعوا ويوحدوا صفوفهم وطاقاتهم مرة أخرى للعمل بهذا الدين وتبليغه والقيام واجبه. أما ما نراه اليوم من هذه المهاترات فإنما يصب في كفة أعداء هذا الدين وأعداء هذه الأمة، لأننا أصبحنا وللأسف الشديد متفرغون للجدال للمشاجرات والتلاسن وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى هدنة، نحتاج إلى هدنة لنستطيع أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على الوجه الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأقف مع هذا المعنى بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، إذن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فرارًا من الظلم الواقع على هذه الأمة بأيدي أهل مكة، أبعدهم الله وأخزاهم إذ رفضوا دعوة الحق ونور الهدى. وبينت لكم أيها الأحبة الكرام أن هذه الهجرة لها فائدتان. الفائدة الأولى أنها تحافظ على بنية هذه الدعوة الجديدة، فالمواجهة الغير متكافئة لا تحمد في الإسلام ويعتبرها الإسلام انتحار. شوف بكلمك بالراحة ازاي. فالمواجهة الغير متكافئة، أيوة، الإسلام بيعتبرها ايه؟ انتحار. والقائد الأمين هو الذي يحافظ على جنوده ورعيته فلا يزج بهم في أتون هلكة. وعندك غزوة مؤتة أعظم شاهد على هذا المعنى. سيدنا خالد بن الوليد سمي من يومها سيف الله المسلول، صح؟ كان عمل إيه؟ كان عمل إيه هو؟ غلب الروم؟ لا، ما غلبش الروم. أمال هو إيه الإنجاز اللي عمله رضي الله تعالى عنه في هذه اللحظة علشان الرسول يسميه سيف الله المسلول ويدافع عنه ويقول ليسوا فرارا ولكن كرارا؟ كان عمل إيه؟ عمل أجمل خطة انسحاب في التاريخ. الله، يعني عشان أنسحب أبقى بطل؟ آه، فالانسحاب في بعض الأحيان بطولة وشجاعة لتحافظ على ما بقي بين يديك من طاقة. كلام واضح جدا وبسيط جدا. فأراد النبي أن يحافظ على أمته فيأخذهم بعيد عن القلق ده، لأن لو فضل في مكة ومات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات علي، ها، ما الذي استفدناه نحن؟ أصبحوا شهداء، نعم أصبحوا شهداء، لكن الإسلام ضاع، الإسلام بضياع حامليه، فمش هينفع. فأخذ النبي هذه الثلة المباركة وانتقل بهم إلى مكان آمن حتى يحافظ عليهم. ولذلك في غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى قضى إن الرسول يقابل المشركين في جيش غير متكافئ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيدين ربنا يقول له يا رب حافظ لي على الناس دي، يا رب حافظ لي على الناس دي يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة، الجماعة دي، الناس دول، 313 واحد دول يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، حافظ لي عليهم يا رب. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول المعونة والنجاة لهذه الثلة المباركة، وسميت غزوة بدر بيوم الفرقاء. يبقى أراد النبي أنه ياخذ الناس دي يحافظ عليها. رقم اثنين، أن يتفرغ النبي من المواجهات. يا شباب، لما بنخش على النت بنزعل، أقسم بالله بنزعل. المواجهات بين المسلمين والمسلمين بس، فيش مواجهات بيننا وبين حد تاني. حتى الناس للأسف الشديد، سامحني يعني، اللي قالوا إحنا بنجاهد وإحنا بنعمل وإحنا بنسوي، ونظموا ميليشيات وجيوش وتنظيمات. ها، والعجيبة بقى الزتونة في الموضوع إن هم بيمولوا نفسهم من أعداء المسلمين عشان يحاربوا المسلمين على شيء دخلوهم في الإسلام. يا سلام، أنا محتاج صدق، أنا محتاج عقل فوق عقلي عشان أستوعب اللي إحنا فيه. يعني هو مسلم وبياخد تمويل من الكفار، ايوه، عشان يحارب المسلمين، عشان يدخلهم الاسلام. دي صوره موجوده النهارده. في بقى ناس بتجاهد، بس بتجاهد باللسان بقى، بتجاهد باللسان. بيجاهد مين باللسان؟ بيشتم في المشايخ، ويشتم في الدعاه، ويشتم في الائمه، ويشتم في الصحابه، ويشتم في، انت بتعمل ايه؟ انت بتجاهد لجوه ليه يا ابني؟ انت بتجاهد لجوه ليه؟ يعني سلمت منهم اليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين، سلم منهم اهل الارض ولم يسلم منهم اهل الاسلام. فاحنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين نخف عن نفسنا شويه، ما تركزش معانا شويتين ثلاثة، يعني خليك في اللي هم بعيد عن الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، حاولوا تدخلوهم في الإسلام. لكن تلاقي المسلمين قاعدين يهرم ويفروا ويشتموا في بعض ويسبوا في بعض ويهدوا في بعض ويسقطوا بعض، ثم في النهاية إيه بقى المنتج اللي احنا هنطلعه في الآخر بهذه الصورة؟ سواء كان جهاد مزيف أو دعوة مزيفة أو دخول في أمور فرعية نسقط بها الكبار والعلماء والأئمة على مر الزمان. أنا عايز أعرف النتيجة إيه؟ النتيجة إيه؟ نتيجة إن إحنا محلك سر في مكاننا وبنقع. رسول محبش للصحابة كده، ولكن حاول أن يفرغهم من كل هذه المهاترات حتى يتفرغوا لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وفر طاقتك يا أخي، وفر جهدك معلش لعمل مفيد، وفر وقتك لعمل صالح، وفر طاقتك لإصلاح مش لإفساد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنما نحياه اليوم يعد جهلا بتاريخ الإسلام وتاريخ الهجرة. ولذلك أختم بهذا الموقف العظيم الذي ترجم هذه اللمحة، وهو صلح الحديبية. صلح الحديبية كان عبارة عن إيه؟ عن إن الرسول خلاص بعد بدر وأحد والأحزاب، ها، موضوع كبير، بنقاتل بقالنا سنين. لما المشركين قالوا طب نهدى شوية ونعمل هدنة، النبي وافق على طول، وافق على طول، قال أنا موافق، كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ليه؟ لأن وأنا آمن وأنا هادي وأنا متفرغ من المشاكل هقدر أشوف شغلي، هقدر أدعو الناس إلى الإسلام. في صلح الحديبية وبعد صلح الحديبية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يراسل الملوك والأمراء في كل أنحاء الأرض ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. طب كان إيه اللي معطله من أول مهاجر المدينة؟ المعارك اللي بينه وبين قريش. فالمعارك الجانبية في حياتك تعطلك وتؤخرك وتضيع إنتاجك في هذه الدنيا. ولذا ينبغي من راحة واستراحة تتفرغ فيها من مشاكلك وهمومك وغمومك حتى تنتج في هذه الحياة الذي خلقت من أجله. إحنا ربنا خلقنا عشان إيه؟ عشان نمسك في بعض ونكره بعض ونقتل في بعض؟ ربنا خلقنا عشان نتكلم على بعض بالغيبة والنميمة والزور والبهتان ليل نهار؟ الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله وراجعوا سيرة نبيكم وقفوا على دروسها وتعلموا منه كيف تعيشون في هذه الدنيا، واعلموا أن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جمعنا هذا ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار،